بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 52 في سلسلة أحب لغتي، وهنستكمل فيها عملية إن وأخواتها. يعني لما أقول إن الحمد والنعمة لك والملك، تفرق لو قلت الحمد والنعمة لك والملك؟ أولا نغمة الجملة هتبقى مش حلوة، دي أولا. ثانيا، إن دي تفيد التوكيد، هو مش قصر وحصر، لأن القصر والحصر ده أشد أنواع التوكيد، زي ما اتفقنا في تقديم الجار ومجرور والكلام اللي احنا قلناه في المحاضرة اللي قبل اللي كده قبل ديت. هنا ده التوكيد عادي خالص، بس عرفوا منين إنها توكيد؟ قالوا إن حرف بمعنى الفعل أؤكد، فكأنك قلت أؤكد. أخوات إن إيه؟ بيقولوا إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. مهم قوي تحفظها بالنغمة، أنا شخصيا حافظها بالنغمة. إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. طب إن وأن للتوكيد لأنهم بمعنى الفعل أؤكد، وكأن للإيه؟ للتشبيه، بمعنى الفعل أشبه، كأن محمدا أسد، أنا شبهته، شيء طبيعي. ولكن الاستدراك، هذا الفصل ضعيف لكن محمدا مجتهد. إذا الفصل كله ضعيف بس في استدراك، يعني تصحيح المفهوم الخاطئ إن في واحد مجتهد، لكن يعني أستدركه لكن محمدا مجتهد. إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، لسه واخدين ليت ولعل برضو في المحاضرات السابقة. لا، ليت تفيد التمني، والتمني يستخدم في المستحيل، ولعل تفيد الترجي، والترجي يستخدم في الممكن. لو تفتكر ليت لي جناحين فأطير، دي عملية مستحيل عشان كده استخدمت ليت، ولعل لي مالا فأحج، ده ممكن فعشان كده استخدمت لعل. تقول لعل محمدا مجتهد، يعني يا ريت انه يكون مجتهد، ارجو هذا، يبقى اجتهاد محمد في امل. يعني ليت محمدا مجتهد، مفيش امل في الواد خالص، يبقى اذا خلاص دي العمليه سهله خالص، اسم ان منصوب وخبر ان مرفوع وانتهينا على كده. طب هنستكمل ان ازاي؟ قال لك مواضع كسر همزه ان، ومواضع فتح همزه إن. خد بالك من المصطلح ده، ظريف. يعني ساعات تقول إن وساعات تقول أن. طب إمتى أقول إن وإمتى أقول أن؟ تعال ناخد إمتى أقول إن، لأنها مواضع محددة. بيقولوا في البداية، يعني في البداية، في بداية الكلام، بداية الكلام ده تقول إيه؟ إن الله غفور رحيم. أنت بدأت الكلام وقلت إيه؟ إن الله غفور رحيم. ما هو مش معقول تبقى قاعد كده في وسط الناس وتقول لهم يا جماعة أن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، صح؟ ليه كسرت همزة أن بقى؟ ليه كسرت همزة أن وقلتها إن؟ لأنها في بداية الكلام. بداية الكلام ديت، طب ما إيه رأيك إن ممكن أقول إن في بداية جملة الحال، الحال الجملة، قابلت محمدا وإني مسرور. بيقولوا إن الواو ديت واو الحال، وإني مسرور دي جملة في محل نصب حال، وأدام جملة في محل نصب حال يعني جملة جديدة، كأنه برضو بداية الكلام. هنبقى نتكلم عن الحال إن شاء الله فيما بعد. المهم إنها بداية جملة جديدة اسمها جملة الحال. طب ما إيه رأيك لو كانت صلة الموصول؟ صلة الموصول، أنت فاكر الاسم موصول بعديه جملة اسمها صلة الموصول، كأني ببدأ الجملة دي، هتفهمها قوي وتحس بيها قوي في القرآن. وآتيناه من الكنوز ما، يعني الذي، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ده بيتكلم عن قارون. يبقى آتيناه من الكنوز الذي، والجملة بقى بتاعت سورة الموصول كأني ببدأ جملة جديدة، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. على فكرة لو شفت الكلام ده في أمثلة الكتب هتحس إن الجمل اللي جايبينها يعني غير مستساغة، يعني الذي رأيت الذي، إن الناس يحبونه، يعني شكلها مش حلو. سبحان الله، سبحان الله، في القرآن، هو قرآن ما في شك. ليه؟ لأن الجملة لو اتخرجت من سياق القرآن لكلمات أخرى ضاعت. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، سبحان الله، قرآن وبمناسبة ان القرآن برضو جيت للمعلمين لكثير معلمين وسألتهم في جملة، قلت لهم ايه رأيكم في الجملة اللي بتقول ان صاحبك هو يضربهم؟ فقالوا ايه ده، ايه الجملة الغريبة دي، ان صاحبك هو يضربهم، شكلها مش حلو. قلت لهم يعني تركيبتها تركيبة كويسة؟ قالوا نحويا صح، انما غير مستخدمة، جملة مستهجنة يعني مرفوضة. ايه ان صاحبك هو يضربهم؟ لا. قلت لهم طب وايه رأيكم بقى انها جت في القرآن، تركيبة في القرآن بتقول وان ربك هو يحشرهم؟ طبعا الكل بهت وذهل، ازاي التركيبة اللي كانوا يقولوا عليها وحشة جدا جدا جدا اتقالت في آية قرآنية، والآية القرآنية نغمتها في منتهى الجمال. يبقى بداية جملة صلة الموصول، بداية جملة الحال، بداية الكلام، بيقولوا بداية جملة القول. يعني بداية جملة بيسموها مقول القول، يعني لو جات كلمة قال يقول قل، أو كلمة قولي، يعني تروح بعديها حاطط إن. جابوها منين؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب. قال إني عبد الله، كأنك بتقول قال وبعديها نقطتين إني. طب ما هي برضو بداية الكلام بعد حيث، ودي غلطة كبيرة جدا بيغلط فيها الناس، وكثير من المدرسين وكثير من المعلمين يقول لك حيث أن، الناس كلهم يا سيد اسمها حيث إن، وإذ إن مش إذ أن، يقول لك إذ أن، لا إذ إن، وبعد كلمة ألا حرف ألا بيقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في أسلوب القسم، فاكر لما قلنا والله إن محمدا مجتهد، والله إن اللي هي الجملة الإسمية مش والله لا أفعلن والله لا أخرجن، لا محمد مجتهد، أكدناها بإن وأكدناها مرة تانية بالقسم، فقلنا والله إن محمدا مجتهد، فهي بداية جملة أسلوب القسم، برضو بداية الكلام. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.